تركز محافظة هامجيونغ الشمالية لبلادنا قوتها على استزراع النباتات البحرية. قامت جمعية سينتشانغ التعاونية للصيد الأسماك بإنشاء أكثر من 10 هكتارات من حقول النباتات البحرية زيادة، مما توسعت مساحة تربية الثعلب البحري إلى حد كبير خلال فترة وجيزة على نطاق المحافظة. قامت الجمعيات التعاونية للصيد الأسماك داخل المحافظة مثل مؤسسة سيمبو للاستنبات والصيد الأسماك بإدخال الطرق العملية المتقدمة على نطاق واسع وفقا للظروف المناخية وإنبات الثعالب البحرية والاعتناء بها مثل غرس الشتلات وخلها علميا وتقنيا لاستنبات مزيد من الثعالب البحرية عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، بحيث تساهم في تحسين الحياة الغذائية لأبناء الشعب.